ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما أعبد الله الذي وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الصدور صدق الله العظيم.